حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في مستهل لقاء أسأل الله أمر ما، دين أو زمان أو مكان واحد، سواء كان ذلك الجامع اختياريا أو قهريا، والجمع أمم. قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم، أي كل نوع منها على طريقة قد سخرها عليه بالطبع، فهي ناسجة كالعنكبوت، وبانية كدودة القز، ومدخرة كالنمل، ومعتمدة على قوت وقته كالعصفور والحمام، إلى غير ذلك من الطبائع التي يختص بها نوع دون نوع. وقيل أمثالكم في الشقاوة والسعادة، وقيل في أن لهم آجالا مقدرة كما أنتم، وقيل أمثالكم في الخلق والموت والبعث. وعن ابن عباس: الأمة أتباع الأنبياء، ومنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم. والأمة أيضا الطريقة المستقيمة. قال النابغة الذبياني: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. وعليه قوله: من أهل الكتاب أمة قائمة. والأمة كل جيل في زمن وإن لم يكونوا ناسا. وفي الحديث: لولا أن الكلاب أمة تسبح لأمرت بقتلها. وفي الحديث: إن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، تأويله أنهم بالصلح الذي حصل بينهم وبين المؤمنين كأمة من المؤمنين، كلمتهم وأيديهم واحدة. ويطلق على من تفرد بدين أمة، ومنه قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل، يبعث أمة وحدة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. والأمة المدة من الزمان، وادكر بعد أمة أي بعد حين. وقوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، من ذلك. وقوله: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي دينا واحدا. ومثله: كان الناس أمة واحدة، أي دينا واحدا، فقيل كفر وقيل إسلام. والأمة الصنف. قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي صنف قد طوي زمنه، فما بالكم تفتخرون بهم. وكانوا يقولون: نحن أبناء الأنبياء، ويترجون أن يكونوا أمثالهم. والأم أحد الأبوين، وتجمع في العقلاء على أمهات، وفي غيرهم على أمات، وقد ينعكس قليلا. قال مروان بن الحكم جامعا بين اللغتين: إذا الأمهات قبحن الوجوه، فرجت الظلام بأماتك. والأمي من لا يكتب ولا يقرأ من كتاب. قال تعالى: النبي الأمي. يقال رجل أمي منسوب إلى أمة أمية. وفي الحديث: